التي بينت وقت قيامه صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان وغيره من أشهر السنة أقول وأنا جازم يعني فيما يبدو لي والله أعلم، وأنا جازم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة في أول وقتها الذي حدده الذي حدد بغياب الشفق الأحمر ولم يقم، قلت في أول وقته الذي حدد بغياب الشفق الأحمر ولم يقم بعد صلاة العشاء في آخر وقتها نصف الليل. فعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وأما القيام بعد صلاة العشاء إذا صليت في آخر وقتها الذي هو نصف الليل فلا أنكره، يعني من حيث ما فيش أدلة لكن دخلنا في جوف الليل يعني بحد ذاته فلا أنكره لأنه دخل وقت القيام الذي هو شطر الليل. فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث كذلك. نعم قال عن عبد الله بن عمر قال: حتى ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. وعن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته، وهو القيام الذي كان يقومه داود عليه السلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب القيام إلى الله، أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم نصف الدهر، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام، كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره، يقوم ثلث الليل بعد شطره. وأما كصلاة خاصة، هذه السياق الجديدة، وأما كصلاة خاصة فنعم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم، أي قال نعم دوك هذا الشيء توجيهات من عندي أنا حسب ما يبدو من ما أوتيت من الفهم إلا قليلا. وأما كصلاة خاصة فنعم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني الآية. وقال عيسى عليه الصلاة عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد، نعم، وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. والذي يظهر لي أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لتحصل الفضيلة المرتقبة. عن أبي ذر، فعن أبي ذر قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى العشاء فصلى بالقوم، ثم تخلف أصحابه لو أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه فأومأ إلي بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفه خلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله، فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه ويتلو من القرآن ما شاء أن يتلو، فقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة. فبعد أن أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي. فقلت: بأبي أنت وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن، لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه. قال: دعوت لأمتي. قال: فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال: أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: بلى. قال: فانطلقت معنقا قريبا من قذفة بحجر. فقال عمر: يا رسول الله إنك إن تبعث إلي إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة فناداه أن يرجع فرجع وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وفي رواية قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله من لمن لا يشرك بالله شيئا. الذي يؤكد خصوصية الصلاة أنه لم يسمح لأبي ذر ولا لعبد الله مسعود أن يأتم به، والأصل أن يأتم به في النافلة كما فعل ابن عباس وغيره ممن صلوا معه. عم حاش نذكر الأدلة أنت في القوم المرأة والغلام، يعني كثير وإن صلى النبي وصلوا هذا في رمضان صلوا وصلوا خلفه. ما أردت أن أذكر فقط قصة واحدة لابن عباس كشاهد أنه الأصل فيه أن يترك إذا كانت نافلة يترك من يصلي ماذا خلفه، لا يمنع أحدا من الصلاة خلفه، لكن لما كانت هذه الصلاة خاصة منعهم أن يأتم به وكل قرأ لنفسه. قام بآية واحدة يكررها في ركوعه وسجوده، وقد نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود الذي يظهر أنه قام الليل كله، ونهى عن ذلك وقال أقوم وأرقد. رابعا لم يرد أن يصلي بحضرة الصحابة وهو الذي يأمرهم بالاقتداء به ليعلموا الآخرين. واضح من النص عندما جاء وجدهم كان في المصلى انصرف إلى رحله. خامسا أنه كان في سفر فلا ندري، هذه زيادة من عندي، أنه كان في سفر فلا ندري متى صلى العشاء، ما ناش عارفين في أو أنا الأول مشيت مع الظاهر أنه صلىها بعد العشاء مباشرة تسليما جدليا، لكن من حيث الواقع ما عنديش شيء يثبت أنه صلىها بعد العشاء مباشرة في أول وقتها، ما نيش عارف لأنه كان في سفر لأنه عاد إلى رحله تسليما جدليا، أنه كان في سفر فلا ندري متى صلى العشاء. قال أبو ذر قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم، ثم تخلف أصحابه له الأصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى. ومع عدم العلم بالوقت لا يضر لأنها صلاة خاصة، يعني حتى ولو ما عرفش متى صلى لا يضر لأنها صلاة خاصة، وكما هو معلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لا يصح به الاستدلال، بطل به الاستدلال، يعني هو تطرق إليه الاحتمال، ومع ذلك احنا مشينا على أنها صلاة خاصة في حد ذاتها. هذه الولادة ونذكر بعد الحديثين الآخرين، يعني هذا من ناحية ذكر هذه. دوك ما دخلت هذا كأن هذه صلاة خاصة، والنصوص الأخرى اللي فيها إهام قد بينتها أنت عايشة أنت كذا قد بيناها في الشرح. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. ما بيخلين بعد مراشة. أي نعم. قال ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته، قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أيا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك؟ قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال وقال عمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. وعن تابع هذا الباب اللي مرينا بها هذه كلها. بالنسبة للخاتمة الأخرى غيرت فيها السياق. عندك الرسالة الأخرى ثم الأولى اللي يكتبها اللي يعطيتها الوجاج خلاص تبدأ الآثار. قلت أعود لأذكر متى صلى الصحابة جماعة بإمام واحد بعدما تولى عمر الخلافة، خرج في ليلة من ليالي رمضان فمر بالمسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب، كما روى ذلك عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد فإذا ناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي في صلاته الرهب، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه ثم خرج معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هي والتي ينامون عنها أفضل من التي يريدون نعم والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله قوله خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة في رمضان إلى المسجد هذا الخروج من مكان عمله رضي الله عنه عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له من حين السوق حديث هذا ممكن يقول لك على هذا جايبه لهنا ما إيش الشهد منه في القيام هو أردت أن أبين أن عمر كان له ماذا مكتب خاص ومجلس خاص يدخل عليه الناس ويزوروه ويدخل عليه وغير هذا لأن قد خرج عمر منين خرج عمر والرسول لم يكن له مثل هذا ماذا هذا المكتب كان مع الناس يعيش مباشرة لكن بعد الخلافة تطورت يعني شوية حضارة مشات يعني تقدم فأصبح له مكتب خاص فهذا سقط هذا الأثر من أجل هذا لا للاستشهاد به في صلاة التراويح قال أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا استأذن وكأنه كان مشغول معناته أصبح عنده مكتب خاص يدخل يجيه الناس يزوره غير هذا فرجع أبو موسى ففرغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ألم أسمع صوت عبد الرحمن بن قيس إذن له قيل له رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك ولا يكون خروجه رضي الله عنه مع عبد الرحمن إلا بعد مضي رطحا من الليل ومن المعلوم أن عمر بن الخطاب هو الذي كان يؤمهم في المكتوبات فلو قاموا بعد صلاة العشاء مباشرة لرآهم قوله فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل في صلاته صلاته الرهب وهو الأصل الذي كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي وتركهم على ذلك وتمادوا عليه إلى هذا الوقت إلى هذا الوقت من خلافة عمر قوله إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا سبق بيانه كنا من قبل هذا قال ما قالش لازم كان أمثل مع ليبقى ماذا الأصل الثابت قال عمر والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون وهو آخر الليل وهو وقت نزول الرب إلى السماء الدنيا قوله وكان الناس يقومون أوله المقصود بأول الليل أول وقت القيام الذي هو جوف الليل كما وضحته سابقا وهو ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه قال دعاني عمر بن الخطاب هذا كنت من خلفه بكثير جعله من خلف في صفت قلت السياق واحد آخر بدلت حتى يكون أقوى يعني في الاستدلال دعاني عمر بن الخطاب لأتغدى عنده قال أبو بكر يعني السحور في رمضان فسمع هيعة الناس حين خرجوا من المسجد قال ما هي؟ قال هيعة الناس حيث خرجوا من المسجد قال ما بقي من الليل خير مما ذهب وهو ما قاله لعبد الرحمن ابن عبد القاري والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لما بلغهم مذهب عمر بن الخطاب يعني الصحابة الذين قاموا في أول هذا الوقت هذا لما بلغهم مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقت القيام والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء به من جهة فقال لنا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وأقر صلى الله عليه وسلم وقت قيامه لما مر به ليلا من ناحية أخرى فقال عليه الصلاة والسلام مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك فقال يا رسول الله أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان فقاله اخفض من صوتك شيئا أخر القيامة فهمت؟ يعني من جهتين اقتدوا بأبي بكر أولا من أمر النبي بالاقتداء به ثم بإقرار النبي له في وقت قيامه لأن عمر كان قام ذاك الليل ومر به النبي فأنكر عليه رفع الصوت ولم ينكر عليه ماذا وقت القيام يعني هذاك الوقت مشهور وهو الذي قال فيه والتي ينامون عنها يعني بهذا السياق أعطيت لهذا الاستدلال قوة أكثر مما كانت من قبل قال أي نعم أخروا القيامة إلى آخر الليل بعد قلت لما سمعوا أخروا فعن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس 11 ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر قال المرة الماضية جايبش السحر وما خرجوا الآن اختلف الوضع ولو يقوموا حتى نقرب الفجر باش يخرجوا يعني دليل على أن هذا المتأخر ليس المتقدم، يعني وكنا ننصرف إلى ظهر الفجر وهو موافق للهدي النبوي. قال أبو ذر: فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال صاحب مشكات المصابيح: وما كنا ننصرف من التراويح إلا في فروع الفجر، أي في أواليه وأعاليه وفروع كل شيء أعلاه. قلت: لو كان وقت قيامهم من بعد صلاة العشاء يستلزم ذلك قيام الليل كله، وهذا خلاف هديه صلى الله عليه وآله وسلم. أصلي وأرقد وشهادة عائشة ولا صلى ليلة إلى الصبح. قلت فشفت السياق تبدلت كلية ولت دلالة فيها أقوى مما سياق ثم. فمن تدبر الآثار السابقة يتبين له أن فراغهم من الصلاة لم يكن في نفس الوقت، وهو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فمرتين، يعني في الحديثين مذكورين، مرتين فرغوا قبل السحر بكثير، وهو الأيام التي قال فيها عمر رضي الله عنه وارضاه: والتي تنامون عنها خير. ثم لما علموا بنصحه فرغوا مع السحر. أما وقت بداية القيام فهو واحد ليجتمع الناس على الصلاة ولا يفوتهم فضل القيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال القاري: ولعل هذا التطويل كان في آخر الأمر، فلا ينافي ما تقدم من قوله: والتي تنامون عنها أفضل. وأخيرا أرجو أن أكون قد وفيت الموضوع حقه، وهو في الحقيقة جهد المقل الراجي من الهادي أن لا أضل ولا أضل، فما أصبت فيه الحق فبتوفيقه، وما جانبت فيه الصواب فمن نفسي ومن الشيطان، ولا حول ولا قوة لي إلا به سبحانه. والمطلوب من اتضح له الحق أن ينبه، لأننا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم وجل الصحابة. لا يعني ذلك أننا لا نفهم ولا نفقه ولا نتدبر. واضح؟ لعل الله أن ينفع بكم. لا، هذه درتها بين مطتين، جملة اعتراضية فقط. لا يخشى في الله لومة لائم، وله أجر من دعا إلى هدى. وأرجو أن يسأل الله لي أن يستر عوراتي ويغفر لي زلاتي، والحمد لله رب العالمين.